يفضل دقيقة دقيقتين ثلاث دقائق نصف ساعة لكن ايمانه نعم يخزه ويوقظه وينبهه الى الحقيقة. لا يمكن للانسان ان يحجب نفسه عن الله بمخلوقات الله، عن الله بصفات الله عز وجل. لكن كل انسان يغفل لحظه ثم يستيقظ يقول فقل والدي انت الله عز وجل به واطال في حياته ونفذ. يقول كنت هذه سنوات طويله كنت في سفر في يوم من الايام في جهه من جهات لبنان، قال فمررت ببستان كله اشجار ليمون وقد تكاتفت هذه الفاكهه على الاشجار والنعت، واخذت انظر الى هذه الاشجار وانا امر، وقفت انظر وقد وضعت يدي خلف ظهري. قال شعرت بانسان يداعب يدي، التفت فرايت رجلا لا اعرفه سلم علي، قال لي احب ان تدلني على بيت صباغ الليمون. قلت له والله يا اخي انا غريب لست من هذا البلد. فقال لي وانا غريب ايضا. قال عندما قال هذا الكلام شعرت بوحدة سرت من عقلي الى قلبي، وعلمت ان هذا الانسان جاء ليوقظني من غفلتي. يقول لي اين بيت صباغ الليمون؟ ما معنى هذا الكلام؟ اي هذا؟ غفلت عن خالق هذا الدهر وهذه الشجرة وثمارها، غفلت عن المبدع بإبداعه، غفلت عن الصانع بسمعته. كان عليك وأنت تنظر إلى هذه الصنعة أن تنتقل منها إلى الصانع. هذا معنى قولي أين بيت صباغ الليمون؟ قلت له بيت صباغ الليمون قلب المؤمن، أي إن الحقيقة التي تتسر لعظمة الله عز وجل حقيقة واحدة، ليست سماء ولا أفلاكا ولا مجرات ولا ملائكة، وإنما الوعاء الذي يتسع لعظمة الله وسلطانه إنما هو قلب الإنسان. ولكن متى؟ عندما يتحول هذا القلب من التنكس إلى الأدنى فيتحول إلى الأعلى. ليس بين الإنسان أياً كان أياً كان وبين أن يكون قلبه وعاء لهذه الحقيقة إلا هذه الحركة. يكون القلب منكسا إلى الأدنى فيحوله إلى الأعلى. عندئذ هذا القلب وحده لا السماوات ولا الأراضين ولا شيء من مظاهر الكون ولا عالم الملائكة يتسع لعظمة الله عز وجل وكبريائه كما يتسع قلب الإنسان المؤمن بالله عز وجل. وآية ذلك أن هذا الإنسان إذا استيقظت حقائق الربوبية في قلبه شعر بمعان علوية عزيزة لا يمكن أن يصفها واصف، لا يمكن أن يشعر بمشيتها لا ملك ولا أي كائن من الكائنات الحية غير الإنسان، غير هذا الكائن الذي شرفه الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى.

ولا يجلد شخص العاصي، لا يجلد شخص الفاسق، بل ارحم العاصي واحبه واغار عليه، الا انني ابغض المعصيه التي تلبس هو بها. نعم، هذا هو الجزء الاول من معنى قوله عليه الصلاه والسلام بك خاصه. ثم هنالك شيء اخر دقيق جدا نبه اليه العلماء من امثال الامام الغزالي، قال: هذا الانسان الذي رايته قد عصى الله، يا تؤخذ راسا بمظهر هذه المعصيه وتقول ها هو ذا قد عصى الله فانا ابغضه لله، قاطعته ابغضته عاديته. يقول الامام الغزالي: انك منطلق الى هذا من انانيتك وكبريائك. لو كان كلامك حقيقة بغضا لله لنظرت الى بقية اعمال هذا الانسان. صحيح هو عصى الله بهذا، لكن انبس عن عاداته واعماله الاخرى تجد انه فعل الفعل الفلاني وهو مما يرضى عنه الله، تجد ان له خلقا كريما قل ما يوجد عند غيره مما يحبه الله، تجد ان له عادة محمودة مما قد امر الله عز وجل به. لماذا نسيت هذا كله ووضعت نفسك امام صورة معصية وقلت هذا عاصم فانا ابغضه لله؟ كما انك تريد ان تبغضه لاجل هذه المعصية فاحبه ايضا لاجل تلك الطاعات الاخرى التي صدرت منه. وليس هذا فقط، بل ينبغي ان تجعل شخصه محبوبا عليك دائما وباستمرار، ولكن تنظر الى اعماله فما كان منها حسنا تحمدها له وتحبها له، وما كان منها شرا تكرهها له في الوقت الذي تحب هذا الشخص. ويمثلون ذلك بماذا؟ برجل حبيب الى نفسك، اسير عند قلبك. نعم، نظرت اليه واذا بثوبه متسخ وهو يسير بين الناس، فركضت وراءه وقلت له: يا هذا يا هذا، تعال انظر الى شقك الايمن لعلك مررت بجهه فيها اقذار وكذا، تعال اوقد ثيابك من هذا القدر الذي علق بك. انت بهذا برهنت على امرين اثنين: الامر الاول حبك لهذا الرجل، الامر الثاني كراهيتك لهذا القدر او لهذا الاتساق الذي بدا على ثوبك. وليست المعصية التي تبدو على كيان اخ لك الا من هذا القدير مباشرة تماما دون زيادة ولا نقصان. اي عليك ان تفعل كما يقول رسول الله بالله قسم، يعني تحبه تغاندك الى تذكيره، تندفع منه وتقول له: يا اختي مذاقا، يا احب هذا المذاق لكل اخي، احب هذا المذاق لكل حبيب الي، فتعال لكي تذوق مما جنيت، تعال لكي تجني مما جنيت. هذا المعنى هو الذي يدل او هو المعنى او الموجز الملخص جدا لقوله عليه الصلاة والسلام: وبك خاصا. كان النبي عليه الصلاة والسلام في حياته السلوكية مع الناس يطبق هذه الكلمة التي عاهد بها ربه عز وجل، فلم يكن يحقد على احد، ولم يكن يضع بغض شخص ما في كيانه. وكم يقع بعض الناس اليوم ايها الاخوة من المتدينين في متاهات في فهم هذا الكلام ويذلون تذل بهم الاقدام، يقول: فلان انا ابغضه في الله،